أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الآداب، أي الآداب التي ينبغي لكلا المتبايعين أن يتأدبا بها في تعاملهما في البيع والشراء. قال المصنف رحمه الله: وأما الآداب فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه، أي يستحب للتاجر أو المشتري أن يتفقه فيما يتولاه من التكسب، يعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا، وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف، أن يسوي بين المشتريين وينصف في تعامله معهما فيما يشتريان، وأن يقيل من استقاله، أي إذا اشترى أحد منه شيئا ثم أراد إرجاعه يقيل، وأراد إقالته من العقد يستحب له أن يستجيب له، وأن يشهد الشهادتين ويكبر الله سبحانه إذا اشترى، أي عند الشراء يستحب التشهد بالشهادتين، أي أن يشهد الشهادتين وأن يكبر الله سبحانه إذا اشترى، وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا، إذا باع يعطي راجحا، وإذا قبض ماذا؟ ويكره مدح البائع لما يبيعه، مكروه. ويكره مدح البائع لما يبيعه، أن يمدح سلعته مكروه له. وذم المشتري لما يشتريه، وأن المشتري يذم السلعة التي يشتريها مكروه. واليمين على البيع، أي أن يحلف في البيع، مكروه، هذا إذا كان صادقا، أما إذا كان كاذبا فحرام عليه أن يحلف بالله كاذبا. والبيع في موضع يستتر فيه العيب، البيع في موضع يستتر فيه العيب مكروه، لأنه قد تخفى بعض الأوصاف على المشتري. والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، أي ويكره الربح على المؤمن إلا مع الضرورة فترتفع الكراهة. قال الصادق عليه السلام: ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربح عليهم وأرفقوا فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. هذا كما ورد في المسالك. فيكره للمؤمن أن يأخذ ماذا؟ الربح على المؤمن. لعل المراد منه الربح الفاحش، لأن التجارة لا بد فيها من الربح، لا بد فيها من الربح. قال: وعلى من يعده بالإحسان، أي ويكره أخذ الربح على من يعده بالإحسان. يقول له مثلا: تعال لتشتري مني ولا ترى إلا خيرا إن شاء الله، سوف أحسن لك، سوف مثلا أعاملك معاملة خاصة وما شابه ذلك. فأخذ الربح عليه مكروه. والصوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. المراد من الصوم هنا الاشتغال بالتجارة، والدخول إلى السوق أولا مكروه، شر بقاع الأرض الأسواق. ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد. يكره مبايعة الأدنين، يعني شنو؟ الذين يحاسبون على أبسط الأشياء، حتى على الفلس الواحد، حتى على الخمسة فلوس. ما يشتري الحاجة من البائع إلا بعد أن ينشف ريقه، يحاسبه على 5 فلس و10 فلس. فيكره مبايعة أمثال هؤلاء. رايح يضيع عليه الوقت، رايح ينشف ريقه، رايح كان عليها سكر بيطلع ضغطه سكر ماله. وذوي العاهات، يعني ذوي العاهات يعني الذي فيه عاهة في جسمه، يعني مثلا من لا أعم من المجنون. المجنون عاهة عقلية، العاهات أعم أن يكون فقط مجنون. العاهات المراد من العاهات هو نقص أطراف مثلا، أو العرج مثلا، أو ما شابه ذلك من الأمور. روايات. والأكراد نعم والأكراد أيضا. إيه يكره التعامل معه في البيع والشراء. والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه. يكره له أن يتعرض للكيل والوزن وهو لا يحسن الكيل ولا الوزن. والاستحطاط من الثمن بعد العقد مكروه، يتفق معه على 10 دنانير، يتفق معه. إذا أراد أن يسلم 10 دنانير يطلب منه أن يحط من 10، مكروه أيضا لأن العقد صار على 10 دنانير. قبل العقد، أما بعد العقد لا مكروه. حال مثلا هو يحيي في مثلا سعر هذا هل سعر هذا بعد مثلا تشتري اي جملة اي مجموع المبلغ صار على ما يخالف بس تبارك ما رفعت صار العقد. اذا صار العقد على مبلغ معين يكون سلم المبلغ اللي صار العقد عليه. لا تطلب ان ينقصك بعد ان حصل الاتفاق وحصل القبول. ولا العشر دنانير. لكن انت ما قبلت على العشر ثلاثمية وبعدين لما انا اردت تعطيه تقول له نقص. هذا هو المطلوب. قال والزيادة في السلعة وقت النداء. وقت النداء. النداء على السلعة يعني. يكره. ليش؟ ان انت العيب مثل اللي يسوونه في وين؟ في المزاد. المزاد سمي مزاد لان كل من يأتي يزيد في السلعة. فيكره زيادة السلعة. ها؟ ليش؟ تروح تتأخذ حسب اللي يعجبك من الاسعار. بس انت تزيد هذا مكروه. ودخول المؤمن في سوم اخيه على الاظهر مكروه. يعني واحد يجي يسوم هذا بهلقه يجي هو يسوم بهلقه اقل منه مثلا او ازيد منه على الاظهر في الفترة يعني. وان يتوكل حاضر لبار. يعني الحاضر يتوكل لآخر من البادية يعيش في البادية هو يتوكل عنه في الحضر مكروه. وقيل يحرم والأول أشبه وهو الكراهة. ويلحق بذلك مسألتان. الأولى تلقي الركبان مكروه. شو يتلقى الركبان؟ يعني القوافل اللي جاية بالتجارة بدل ما أن يخليها توصل إلى السوق هو يروح يتلقاها من بداية يعني مثلا المدينة من بداية كلش ويشتري كل ما يجد هناك يتلقاها ويشتري ثم بعد ذلك يأتي بها إلى السوق ويزيد هو ويتحكم هو في سعرها. أمانة. فيكره. وحده 4 فراسخ إذا قصد. 4 فراسخ يعني 20 كيلو 19 كيلو ونص مثلا 21 كيلو. ولا يكره إن اتفق. لكن إذا اتفق هو طالع طول التجارة صادف أنه حصل قافلة مثلا فيها تجارة وكذا وأراد أن يشتري ما فيها ليس مكروه لأنه لا يعد هذا تلقي. ولا يثبت للبائع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش. لا يثبت للبائع الخيار. الخيار يعني خيار ماذا؟ الرد مثلا. إلا أن يثبت الغبن الفاحش. والمراد من الغبن كأن يشتري شيئا بأكثر من قيمته بأضعاف. مثلا قيمته دينار يأخذ 100 دينار أو يأخذ 10 دنانير 20 دينار بعدين تروح إلى أن البائع ماذا باعه وأبخسه في الثمن. فيثبت هنا خيار الغبن. يسمون هذا الخيار خيار الغبن. اي خيار الغبن. والخيار فيه على الفور مع القدرة. الخيار فيه على الفور مع القدرة. مثلا انا ما افهم في التلفونات. ما عندي اخل في التلفونات. شفت تلفون بكام؟ قال هذا لك ب100 دينار. قلت تفضل 100 دينار. بعدين لما جيت رويت الجماعة قال لي لا من قص عليك بالدينار هذا، هذا بخمسة دنانير يبيعونه. فيثبطي خيار الغد، يعني من حقي أن أرجعه عليه وأستلم ماذا؟ المال الذي دفعته في مقابله. هذا الحق يسمى خيار الغد لأن أنا صرت مغمون وبنت في ثمنه. صار واضح الأخيار الغد مع القطع. وقيل لا يسقط إلا بالإسقاط، يعني شلون؟ قال البائع شوف أنا بيعت هذا 100 دينار، لا يجي تقولنا أنا بعتك بهالقد تحصل قيمته أقل بواجه يجي ترجع. ليس من حقك خيار الغد. قال ما يخالف، تضحب علينا فعلا قيمته 5 دنانير هو 100 دينار مشتمل، ليس له الحق في أن يرجع. ليش؟ لأنه اشترط عليه البائع. قال لا ترجع. اي هذا اسقاط خيار الغد، هذا اسقاط اذا وافق عليه خلاص، هذا اسقاط لخيار الغد. لكن طالما هو مكتوب خلاص. قال وهو الاشبه اي باصول المذهب وقواعده. وكذا حكم النجش، النجش وهو أن يزيد لزيادة بزيادة من واطاه البائع، يعني شلون؟ يعني مثلا هو يريد يبيع هذه مثلا 100 دينار، هاي الحاجة 100 دينار، اتفقي واحد يتفق واحد ان يجي يدخل عليه زين ويقول له انا اشتريها ب200 دينار، زين 200 دينار، هذا لما يجي يقول له قيمتها 200 دينار، انا بعطيك اياها ب100 دينار اليك 100 دينار، ولا فيه مشتري بعد شوية هو يتبقى يجي يقول له بكم هذه؟ قال 200 دينار. قال تفضل. قال لا هذا انا مشتريها 100 دينار وهي قيمتها ما تسوى 100 دينار. عرفت شلون المثال؟ ما عرفت. شوف ان يزيد زيادة من وعطاه البائع، هذه كم قيمتها الحقيقية؟ 5 دينار. زين انا اريد ابيعها ب10 دينار، يجي واحد بيشتريها اقول له هذه قيمتها 10 دينار اليك ب10 دينار، بس الى غيرك ما اتنازع عن 15 دينار. عارف شلون؟ هو يتفق واحد يجي يقول له انا عندك حاجة فلانية؟ يقول له اي نعم. كم؟ قال 15 دينار. لا ما يصير اقل؟ يقول له لا ما يصير اقل. هذا يفكر ان فعلا هذا جاي فعلا بيشتري وهذا مو راضي ينقصه، وانه فعلا هذا البائع بيعطيه اياه 10 دنانير، فيقول له انا قيمتها 15 دينار، بس جيبها يا اخوك. عارف شلون؟ عرفتوا الحين شلون النج؟ طبعا مو واضح. المسألة الثانية الاحتكار مكروه. الاحتكار افتعال من الحكرة بالضم، وهو جمع الطعام وحبسه يتربص به الغلاء، والأقوى تحريمه كما يقول صاحب المسالك. مثلا واحد زبون تأخر مثلا 15%، احتكر من عندك. لا، تاجر عنده ايش؟ ما يبيع الان. ليش؟ لان قالوا الشهر الجاي بيرتفع قيمة واجد، هو يقفل عليه وما يبيع. ليش؟ عشان يحصل ازيد من القيمة اللي هو الان بيبيعها. هاي يسمونه احتكار. وقيل حرام والاول اشبه وهو الكراهة، وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. وقيل وفي الملح بشرط ان تبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل. نعم. انما يكون في الحنطة وقيل حرام والاول اشبه، وانما يكون اي الضمير هنا يكون اي الاحتكار، الاحتكار يعني اي وانما يكون الاحتكار في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسم. وقيل وفي الملح، لان الملح يعد اقل ادام، اقل ادام هو الملح، بشرط ان يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل بهذا الشرط. يعني ان يستبقيها من اجل ان يزيد الثمن فيها. زين. ولا يوجد بائع، هو فقط موجود بس بروحه، ولا باذل يعني يبذل الى الناس هذه السلعة. وشرط اخرون ان يستبقيها في الغلاء 3 ايام، في الغلاء يخليها عنده 3 ايام حتى يزيد السعر. وفي الرخص 40 يوم في الرخص. ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه. وقيل يسعر والاول اظهار. اذا كان عمي عنده قصد احتكار فما خرج عن كونه محتكر. هذا اذا كان قصد الاحتكار، قصد ان يحتكر السلعة، ما خرج عن كونه محتكر، ما خرج عن عنوانه. الفصل الثالث في الخيار، والنظر في اقسامه واحكامه. اما اقسامه ف5. طبعا الخيار هو ملك فسخ العقد، هو ملك فسخ العقد، هذا هو معنى الخيار. والنظر في اقسامه، قال اما اقسامه ف5. الاول خيار المجلس، خيار المجلس يعني مجلس العقد، المكان الذي حصل فيه ماذا؟ البيع، عقد البيع. فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع. عارفين الإيجاب ايش معناه والقبول ايش معناه؟ ها؟ عارفين؟ الإيجاب أن يقول مثلا البائع بعتك هذا الكتاب بدينار، فيقول المشتري قبلت او اشتريت هذا الكتاب بدينار، هاي القبول والإيجاب. اي نعم. ولكل قال فاذا حصل الايجاب والقبول انعقد البيع، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما دام في المجلس. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني خيار المجلس ما لم يتفرقا من المجلس، أما إذا تفرقا فقد انتهى خيار المجلس. خيار المجلس عدم غياب يعني صار العقد الآن بين البائع والمشتري. لو خرج البائع نقول انتهى خيار المجلس. لو وضع خرج من المجلس خلاص، اذا خرج من المجلس، اذا خرج من المجلس حتى لو رجع لا ينفع معه. نعم، المدار مدار الخروج من المجلس، سواء خرج هو من المجلس او الباع خرج من المجلس، احدهما يعني. قال ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما دام في المجلس، ولو ضرب بينهما حائلون لم يبطل الخيار. صار بينهما ستار لا يبطل الخيار. ايه يعني مثلا في المتجر، مثلا صار الخيار في المكتب، في المكتب وطلع صار العقد لإيجار القبر في المكتب وطلع، بعد ما طلع من المعرض رد رجع، فنقول ما زال الخيار باقيا لأنه لم يخرج من المجلس، لأن هذا كله يسمى مجلس، والمكتب الموجود داخل مفصول، يعني ما بينه وما بين الآخر مثلا حاجز، هذا لا يعد حاجزا مسقطا للخيار. مثلا صار في المكتب او في المكتبة وطلعت ورليت رجعت، يقول ما زال الخيار ثابت، هذا الحاجز لا عبرة له. عارف شنو؟ قال ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار. وكذا لو اكره على التفرق ولم يتمكن من التخاير. لو اكره على التفرق لواحد وابعدهم عن بعض ولم يتمكن من التخاير، يقول لا يسقط الخيار، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد. إذا اشترط البائع سقوطه على المشتري في العقد يسقط، البضاعة المباعة لا ترد ولا تسترجع، خيار خلاص. وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة من المجلس، وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر، ولو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه، ولو خيره فسكت فخيار الساكت باق، وكذا الآخر. وقيل فيه يسقط السلام ورحمة الله، والأول أشبه. ولو كان العاقد واحدا عن اثنين، ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأبي أو الجد كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قولين، على قولين. الثاني خيار الحيوان، والشرط فيه كله 3 أيام للمشتري خاصتان، يسمونه خيار الحيوان. 3 أيام من حقه إذا في الحيوان شيء رجعه، إذا ما رجع خلاص، دون البائع على الأظهار. على الخيار يسقط لمن؟ ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، إذا اشترط البائع على المشتري أن يسقط هذا الخيار يسقط، وبالتزامه بعده وبإحداثه فيه حدثا كوطء الأمة وقطع الثوب، وبتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع، لأن البيع يدل على أنه قد ملكه ملكا لازما، أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية. الثالث خيار الشرط يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.